الحمد لله وكفى والسلام على نبينا المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام. لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه، يعني أن من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وحكمنا له بالإسلام وله ما لأهل الإسلام وعليه ما على أهل الإسلام، وأما حسابه في الآخرة عند الله جل في علاه، لأن التلفظ بالشهادتين هو المطلوب أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأصل أن الإسلام يدخل فيه المرء بالتلفظ بالشهادتين. وهل تحرم أو يحرم على النار؟ هذه لا بد من توابع وقيود مقصودة حتى ينجو هذا المرء من النار. نعم حبيبي. ذلك ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام. صفحة كام؟ 69. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. رضي الله عنه. أصابني في بصري بعض الشيء فبعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل عليه فهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخيش قال ودوا لو أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه لأصابه شر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال إنه يقول ذلك وما هو في قلبي، فقال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. هنا طبعا هذا الحديث يحتاج مشكل، الحديث في إجمال وفي إشكال، لأنهم صرحوا بأنه منافق وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسانه لا بقلبه، أن السلام ما احتج عليهم في الدنيا بل احتج عليهم في الآخرة، طالما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا حرمه الله على النار. فالحديث فيه إشكال، لأنه الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، كافرون خلص، منافقون. المؤمنون الخلص الذين أتوا بالشهادة لسانا قولا وعملا ووافق القلب اللسان وإن خلط بعد ذلك في المعاصي، فهذا من المؤمنين الخلص الذين لهم النجاة كما سنبين. وأما الكافرون الخلص هم الذين لم يتلفظوا بالشهادتين ولم يستقر في قلوبهم التوحيد، والمنافقون الذين هم وسط بين طرفين هم الذين تلفظوا بكلمة الإسلام ولم يستقر ذلك في قلوبهم. هؤلاء حسبوا على أهل الإسلام، حسبوا على أهل الإسلام، لهم من أهل الإسلام في الدنيا يغسلون ويصلى عليهم وأيضا ينكحون وينكحون وينكحون إذا صح التعبير، يعني يقبل نكاحهم من المسلمات، ثم ذلك حساب على الله يوم القيامة. فلما قال سلم لما قالوا له قال أليس أشهد أن لا إله إلا أني رسول الله؟ قالها بلسانك. فالسلم هنا اعترض عليه من قال يحرم على النار، الله جل في علاه من قال ذلك. والصحيح أن الحديث الآخر يفسر هذا الحديث أو مكمل له، لأنه قال قد حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قيد هنا، قيد النبي صلى الله عليه وسلم. عمدا هذا الحديث العظيم ننظر فيه في المسائل العقدية المهمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واعتمان، فمن حسن خلقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتمان له، وهذا حديث عظيم جدا اللي فيه فوائد كمان في الصلاة في الفقه كما سنبين. قال يا رسول الله أنكرت بصري وحال الوادي بيني وبين الناس وكنت إماما لهم، فأريد أن أتخذ مكانا تصلي فيه فأتخذه مصلى أصلي فيه. يسحب إقرار من المسلم أن يصلي منفردا في البيت، وأن المسلم هنا يعطيه هذا الإقرار، فأجابه المسلم فذهب فوضع له طعاما، فقال له المسلم لا أين تريد أن أصلي؟ فذهب بأبي بكر وأصحابه فصفوا صفا فصلى بهم الضحى، ثم ذهب إلى الطعام فوجد الناس يتكلمون عن مالك بن الدخش، فقالوا هذا منافق لا نراه إلا منافقا، ثم أثبتوا ما لهم قد وقعوا في عرضه بالنفاق، وهذه وقعة بالبينة، فقالوا لا نرى وده ولا وجهته إلا مع المنافقين، فإنهم يقولون يا رسول الله اعذرنا، عندنا عذر أن نتهمه بالنفاق، نحن لا نرمي الناس هكذا خرصا وتخمينا ولا نأخذ الناس بالظنة بل بالقرائن المحتفة. قالوا يا رسول الله إنه منافق، ودللوا على نفاقه بأن وجهته دائما مع المنافقين، لذلك أن الله جل وعلا قال في المنافقين إيش قال فيهم؟ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا. هذا إذا أظهروا النفاق، أما إذا أخفوا فلا. فالغرض المقصود قالوا لا نرى وجهته، عندنا دليل، عندنا ظن، سنبين العمل بالقرآن المكتفى. قالوا ونرى لا نرى وجهته إلا مع المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن عرض الصاحب الجليل قال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ في رواية قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه المسألة التي الباب الذي يعني أتى به المصنف لنا أمران. الأمر الأول كتابه اسمه كتاب الإيمان، فما بالونا نراه يتكلم عن لفظ لا إله إلا الله؟ ما علاقة لا إله إلا الله بالإيمان؟ وكتابه أصالة عمدة الكتاب أن يثبت مسائل الإيمان وأركان الإيمان وشروط الإيمان، لما أتى بالتلفظ؟ نقول هذا من بديع تصنيفه، لأن قول لا إله إلا الله أصل وركن ركين في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بإيش؟ بالجوارح. يبقى إذن أصل أصيل في, في, في, في الإيمان هو القول. ما في أحد غير الكرمية من المرجئة، من غلاة المرجئة، من الجهمية، استغفر الله، مش الكرمية، الكرمية يرون أن التلفظ فقط ينجيهم، الجهمية من المرجئة، غلاة المرجئة الجهمية يقولون المعرفة فقط تكفي. يبقى إبليس عندهم جبريل، إبليس كجبريل، لأنهم يرون المعرفة فقط، وهو من أعرف الناس بقدرة الله إبليس. قال ربي بما أغويتني، ربي ربوبية لله جل في علاه، قالوا معرفة فقط. فالغرض المقصود أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. هنا أصل الإيمان في التلفظ بالشهادتين، فالقول هنا أصله التلفظ بالشهادتين، لقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال الله تعالى قولوا، قولوا لا بد من التلفظ، قولوا آمنا بالله إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي يا عمي قل كلمة وحاج لك بها عند الله. فالتلفظ من الإيمان وركن ركيب في الإيمان، قول باللسان. هذا وجه الارتباط في كتاب الإيمان مع أركانه بهذا الحديث الذي فيه الشهادتين. المعنى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هنا مع المعنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث الصادق الأمين. قال فأقام الصلاة والتزم بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة من أول وهم، لأن النبي قال قد دخل الجنة. وفي الرواية قال حرم الله عليه النار، وحرم عليه النار الظهر أنها من أول وهم، من أول وهم حرم الله عليه النار. فعلماءنا يقولون أصل ذلك أنها أن من قال لا إله إلا الله استحق دخول الجنة من أول وهم، كالسبعين السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال بشرط وقيد أن يؤدي ما عليه من الالتزامات وواجبات، يؤدي فرض الواجبات وينتهي عن المحرمات. أما إذا قال لا إله إلا الله وأدى الفرائض أو أدى بعض الفرائض وترك غالب الفرائض وانتهك المحرمات فهذا في مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعمدة الباب قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق غير التائب الذي مات على معصية، يعني هو أتى بالشهادتين لكنه عصى الله ومات على معصية لم يتب، هذا لا نجزم له بنار، ليس هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا نجزم له بنار، لكن نقول هو في المشيئة. وما كان في المشيئة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي، لذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه المظلمة العظمى التي لا يقبلها الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قول الله جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا بإجماع كما نقل من كثير ذلك، هذا بإجماع العلماء أنها في حق التائب، إن الله يغفر الذنوب جميعا عن التائب حتى لو كان كافرا ومن أكثر أهل الأرض، لو تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا المعنى العام أن يقول لا إله إلا الله وأشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيلتزم بالفرائض وينتهي عن المحرمات، فهذا له الجنة من أول وهلة ويحرم على النار من أول وهلة. أما قولنا لا إله إلا الله فما معناه؟ نعم، لا إله إلا الله أصول أهل السنة والجماعة، هنا لا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق، وطبعا بحق هذا التفضيل لابد أن يكون، لأن هناك معبودات بإيش؟ باطل. عبادة عيسى باطلة، عبادة عزيز باطلة، عبادة الناد باطلة، عبادة محمد باطلة، عبادة أي أحد غير الله فهي باطلة. قال نقول لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. وبعض هم الأشاعرة يعني يجعلون ركيزة الأمر في لا إله إلا الله، يعني لا مخترع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، لا محيي لا مميت لا رازق لا معطي لا مانع إلا الله. فأداروا كلمة التوحيد على إيش؟ على الربوبية، وتركوا الإلهية التي هي أهم ما أنزل النبي، أهم ما أنزل الله بها الكتب وأرسل بها من أجلها الرسل، وجعل الصراط وجعل الجنة والنار. فلا إله إلا الله الأشعراء يقولون يعني لا، يعني لا مخترع لا خالق إلا الله. والصحيح أن لا إله إلا الله معناها لا معبودة، هذا عند أهل السنة والجماعة، يعني لا معبودة بحق إلا الله. وإذا نظرت إليها لابد أن تحقق ما فيها، لأن لا إله إلا الله إثبات ونفي، أو نفي وإثبات، وولاء وبراء، هذه أركان لا إله إلا الله. للا إله إلا الله شروط، وللا إله إلا الله أركان. أهم أركان لا إله إلا الله نفي وإثبات وولاء وبراء. نفي وإثبات، نفي الإلهية عن دون الله، عن غير الله جل في علاه، لا إله مع الله جل في علاه. قال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. رب واحد، الإله واحد سبحانه جل في علاه. قل هو الله أحد. قال هل تعلم له سمية الإجابة؟ لا سمية لله جل في علاه. من الذي يتخذ أندادا ونظراء لله جل في علاه؟ لا نظير ولا ند لله جل في علاه. فإذا الأصل الأول نفي الإلهية عن من سوى الله جل في علاه، وإثباتها لله. وهذا كما قال علماؤنا من علماء البلاغة، قالوا هذا أسلوب حصر، النفي والإثبات حصر وقصر، يعني حصر وقصر الإلهية بالإثبات. هذا هو الله. عيسى ليس برب ولا إله، موسى ليس برب ولا إله، نوح ليس بإله برب ولا إله، إبراهيم ليس برب ولا إله، محمد ليس برب ولا إله. الإله هو الله وحده لا شريك له. قل هو الله واحد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الغرض المقصود هنا نفي وإثبات، وأيضا ولاء وبراء، أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله جل في علاه. لابد، ولا يستقيم الإيمان ولا يستقيم التوحيد لعبد كائنا من كان حتى يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لا يستمسك بالعروة الوثقى كما قال ابن عباس، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فلا يمكن أن يكون مستمسكا بها ولا ينجو بها ولا يستفيد، وتكون له الحظوة بقول سلم من قال لا إله إلا الله نفع قياما بالدهر، حتى يأتي بالشرطين الجليلين العظيمين في الكتاب، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد من ذلك، ولا وبراء. قال الله جل في علاه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، تأكيدا أنه لا يكون إلا بهذا. لابد من الولاء والبراء. الولاء والبراء في لا إله إلا الله ركن ركين من أركان لا إله إلا الله. هذه الأركان لا إله إلا الله، وأيضا لا تصح للعبد حتى يأتي بشروطها. فللا إله إلا الله شروط وأركان حتى تصح للعبد. وهل تصح للعبد في الدنيا؟ لا، المسألة في الآخرة، ينتفع بها في الآخرة، لأنه إذا تلفظ من شدين دخل الإسلام لهم على أهل الإسلام وعليهم على الإسلام كما بينا ذلك. ومن أهم الشروط شروط سبعة، وهي لا تحد بسبعة، صاحب المعارج حدها بسبعة وهي لا تحد بسبعة، هي أكثر من ذلك بكثير. لكن من هذه الشروط ما ذكره المصنف الآن ونحن بصدده، الإخلاص. لا ينتفع بلا إله إلا الله أحد قالها ولو قالها ألف مرة ولو قالها منذ أن تنفس الصعداء إلى آخر نفس له في الحياة، لا تنفع عند الله إلا بالإخلاص، بإخلاص القلب لله جل في علاه حتى يخلي قلبه من النفاق. لذلك قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سلم لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فلا بد من إخلاص القول لله جل في علاه بقولك لا إله إلا الله، بأن يرتبط اللسان مع تصديق القلب، والذي جاء بالصدق و صدق به. فلا بد من ارتباط اللسان مع القلب حتى ينتفع بها المرء في الحياة الآخرة. أما في الدنيا فهو ينتفع بالإسلام ولو كان منافقا أخفى من نفاقه في القلب. لأننا ما أمرنا أن نشق عما في القلوب. فإذا نقول اشترط شرطا مهما جدا المصنف هنا عندما أتى الحديث اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. هذه المسألة الأولى العظيمة. المسألة الثانية العقدية في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم يتكلمون عن مالك قالوا منافق، لا نرى وجهته إلا مع المنافقين، وإنه لا يحب لا يود إلا المنافقين، فذب النبي صلى الله عليه وسلم عن عرضه. أولا لنا مسألتان، المسألة الأولى الذب عن عرض الآخر، الذب عن عرض المسلم هذا واجب وجوبا حتميا، لأن الغيبة محرمة ويكون فيها ما فيها من إفساد وفساد ذات البين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالصحيح ذلك الصحيح الراجع من ذلك أن نقول بأن الذب من أوجب الواجبات. لذلك ورد في الآثار عن النبي المختار أن من ذب عن عرض أخيه الله جل وعلا يذب عن عرض يوم القيامة، فضيلة ليست بعدها فضيلة، فضيلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف وتصدى من سنة فذب عن عرض الصاحب الجليل وقال أليس أقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما نرى وجهته إلا مع المنافقين. فبين لهم أنه يترفض بشهادتين وأنت ما قلت أن تشق عن القلوب. لكن هنا مسألة لابد أن نقف عندها، لما صدهم النبي صلى الله عليه وسلم صدهم على أن الرجل يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إما أن نقول هذا حصر وقصر في مالك، وإما أن نقول لا يصح في هذا الباب أن تعمل بالقراء، لك بابان. والله هذه مسائل أخشى ما أخشى أن أكون يعني مترفعا لو قلت لكم دقيقة لن تجدوها بسهولة فتدبروها. عندنا مسألتان من الأهمية بالمكان، هم قالوا منافق ونسلم صد هذا القول، إما أن نقول المسألة حصر وقصر في مالك وإما أن نلغي العمل بالقرائن. إيش معنى ذلك؟ هم اتهموه بالنفاق ظلما وزورا، الصحابة ليسوا بالمتجرئين على الأعراء صح ولا لا؟ هم كأنهم يقولون وعذرنا عندك يا رسول الله لما قلنا هو منافق عندنا الدليل، قال هاتوا الدليل، فقالوا الدليل وجهاته مع المنافقين، ودوا مع المنافقين، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن صاحبه عن خليله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين، وهو دائما وانت ترى ذلك، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك قام فخطب الناس فقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما علمت عن أهلي إلا القلب، وبلغ أذاه في رجل عن صفان بن معطل قال بلغ أذاه في رجل والله ما علمنا عنه إلا القلب، فقام سعد بن معاذ يحترق قلبه وتهتز أركانه وترتجع من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وما أهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا خزرج أو الأوس، وإن كان من إخواننا ضربنا عنقه. فقام سعد بن عبادة قال والله لا تستطيع ولا تجري على ذلك. فقام سيد بن قضي ماذا قال؟ قال لسعد بن عبادة وهو سيد الأنصار قال له والله لنضربن عنقه وعنقك وإنك لمنافق تنافق عن المنافقين. أخذه بالقليل هو الآن، لأنه الآن بيدافع عن عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول منافق. لكن عائشة استدركت الأمر قالت وكان رجلا إيه تقيا نقيا أخذته الحميم، يعني لما فعل ذلك ما فعلهاش رد، فعلها بإيش؟ نأخذ من هنا أن القرآن يعمل بها، وأنا سأنتقل بكم إلى المسألة التي يعني تكون فيها القرائن وأكمل هذه المسألة. أنا مثلت بصدد الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي لما قالوا هذا الكلام قالوا عذرنا عندك أنها إيه بقرينة موجودة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرينة قال لهم لا هو يقول ذلك يبتغي وجه الله. إما أن نقول هذا خاص به لأنهم القرائن قد أباحت لهم أن يتهموه بالنفاق، والذي جعله يخرج من هذه الدائرة بالوحي الذي جاء من السماء، لأنه قال يقول بيبتغي وجه الله، يبقى النفاق مقطوع، فتكون حصرا وقصرا بمن؟ بمالك. أو نقول لا نحن لا نلغي القرائن، ونقول في الحالتين القرائن عملوا به لأنهم قالوا بقرينة ودوا للمنافقين، والنبي قال بقرينة لأنه وحد الله جل وعلا. لا مش ابتغاء في القرينة يا ابن حبيب، القرينة أن حاله يدل على الإخلاص، حال من أحوالي يدل على الإخلاص. قلتم كيف ذلك؟ وش القليلة التي تدل على الإخلاص وابتغاء وجه الله ده لك؟ ما يا حبيبي اسكت، لأن هو قال ابتغاء وجه الله ده هذه الخفية، كيف أعرفها؟ يبقى وحي، يبقى قصرنا، ما قلناش بعمل بالقرينة. فالعمل بالقرينة هنا ممكن نجده في أمر آخر، ألا وهو يعني هذه سأستدل بالأضعف ثم أنتقل إلى الأقوى. حاطب بن أبي بلتعة بعث بخطاب إلى أهل مكة يريد يدا لأهله، فقال إن الرسول قد جهز الجيش وهو آتي إليه. فقال عمر الخطاب بعدما أوتي بالكتاب قال دعني أضرب عنق. هنا أعمل القرينة ولا ما أعملها؟ أعمل القرينة، والقرينة أنه يتعسف للكافرين على المسلمين، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر من قطع رأسه لأنه قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. قال صدق. إما هنا القرينة بأنه دافع عن إيمانه فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في المرء في الأمر إيه؟ في الأمر فيه شيء من النظر، لأنه هو أيضا لما قال لما أفعل ردة ما كل الملحدين يقولون لما أفعل ردة، يبقى توثيق النبي لابد أن يكون، لا ما كانش بقى وحي عليه خاصة على العموم. إيش هو العموم؟ لأن الرسول قال لعل الله اطلع فقال فعل ما شاء الله كما فضل، فكانت قرينة، قرينة بدر كانت قرينة، مفهوم؟ ننتقل إلى الأقوى. هذا الحديث فيه نظر صراحة، لكن القرينة الأقوى حديث أبي هريرة لما قال له صلى الله خذ هذين أحدين علي، فمن لقيته يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة. خالصا خالصا من قلبه دي فين؟ بتبقى مكتوبة بين الحاجبين، لكن مش كل واحد بيقدر يقرأها، يعني لازم واحد يدقق النظر ويأخذ الحاجب ويشيل العبسة فيقرأ خالصا من قلبه، صح؟ ها خالصا من قلبي وين؟ من يعرف؟ من يعرفها؟ من يدخل في القلب يعرفها؟ يبقى هنا عندنا قراءة الرد في الإخلاص، لأن أبا هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ إن علي، فمن لقيته يقول لا إله إلا الله خالصا، إما أنه هو أخذ المشرحة على المنشار فشق قلب عمر فوجد مكتوب خالصا من قلبه، وهذا عجيب. ليه مستحيل؟ نعم مجد يعقوب بابا ولا أن الدكتور هذا فتح 100,000 مش هيلاقيها؟ قل ما حدث أو أنت هتموتني، يعني هو شق قلبه الملائكة مش هيلاقيها، يعني هو شق قلبه أصلا، يعني أنت جايب لي النهاية والمقدمة مش موجودة، يعني هو شق قلبه أصالة ولا أبو هريرة فعل ذلك؟ لما ولد عمر ولقيه ماذا قال له؟ بشره بالجنة، مع أن الرسول مش شرط، ايش الشرط؟ خالصا من قلبه. طب ليش ابو هريره يعرف الغيب؟ لا. يكشف عن القلوب؟ لا. كيف عرف انه فعل ذلك خالصا من قلبه؟ من سيرات المحمود، من القران كده. فهمت؟ بالله عليكم فهمت؟ الحمد لله فهمت الجانب الهادي. فهمت؟ الماء اتقطعت عليا؟ لا حول. يا عم الحمد لله خير، ربنا موجود. نعم يشهد لو انتم شهداء الله في الارض. اثنوا علي خيرا قال وجبت، اثنوا علي شرا قال وجبت، انتم شهداء الله في الارض. اهو الان موجود. من اعتاد المسارد فاشهدوا له بالايمان، حديث ضعيف. حسنه بعضهم بالايه وان كان هذا التحسين لنا ارتضيه، لكن المعنى صحيح. فالغرض المقصود اذا القول المعتفى يبقى المساله ما فح عن السلم عن إخلاصه وقال يبتغي بذلك وجه الله، ينقلنا إلى المسألة الأخرى المهمة جدا، العمل بالقراء. والعمل بالقراء هنا غلو وجفو. غلو عند عدم تكامل القراء يكفرون خوارج، وعند اكتمال القراء لا يفسقون مرجئة، وأن السنة والجماعة وسط عدول، يبقى احنا بين طرفين نقيض. عند أول قرينة وليست بقرينة كافر خارج من الملة، كفر المشرك كلهم، ما فيش الواحد بس مسلم في الدنيا وهو كفر نفسه بعد كده، ما خوارج معروف هذه المسألة. والمرجئة افعل ما شئت ما دمت قد عرفت الله أو قلت لا إله إلا الله فأنت في الجنة، والأهل السنة جماعة خيار عدول. فإذا مسألة القراء أصل بسيط في ديننا، وهل يعمل بالقراء؟ مش لابد من بينة؟ قلنا القراء من البينة ولكنها لم تتكامل، لذلك نقول إن تحققت عمل بها وإن لم تتحقق لم يعمل بها، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كل الظن إن كل الظن استغفر الله. هذا القرآن الذي يقول بأنه القرآن وينسبه لله كذاب. نحن استغفر أنا موجود أنا بعلم ذلك أقول شوفت جاب قرآن جديد أو طالع بدرس، لا أنا بفعل ذلك أبين للإخوة عشان هذا نوع من أنواع العلم. فنقول قال الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيش كثيرا، يبقى إذن البعض هذا وقال إن بعض الظن إثم قال كل الظن إثم، يبقى إذن هناك ظنون محققة يعمل بها وهي القرائن. وعندنا نظائف الشرع مثلا تثبت العمل بالقرائن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء هلال بن أمية فقال يا رسول الله امرأة زنت بفلان ابن فلان، فقال له البينة وحد في ظهر، أنت رميت امرأة مسلمة بدون أن تأتي بأربع شهود، البينة أربع شهود أو حد في ظهر. قبلها قال يا رسول الله إذا رجل على امرأة إن تكلم جلبتموه حد، وإن سكت سكت على إيه قهر وهم، وسيجعل الله لي فرجا ومخرجا. فبشره وسلم أن الله جعل لك فرجا ومخرجا بآية اللعان، بآية اللعان. فقال هلال بن أمية بعدما لعنها أقسم بالله أربع مرات إلى ما تعرفونها من قصة اللعان، استوقف المرأة في القسم الأخير فقال له اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وقف وتلعثمت أرادت أن تفر لكنها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم، فأقسمت بالله أنها ما زنت. هنا قال مسلم وكانت العلامات والقرائن تثبت أنها زنت، فقال انظروا تحقيقا للظنه الآن، انظروا فإن جاء به أسود أفحش خدلش الساقين. صفات في الطفل، وهذه صفات تشبه فلان الذي ذكرت به، فهي على الوصف الذميم يعني زانية. فلما قالوا ذلك ذهبوا إليه فوجدوا الولد يشبه من هذا الرجل الذي زنى به. فماذا قال صلى الله عليه وسلم إعمالا بيان أن القرائن لها ما لها من موقف الإسلام ممكن يعمل بها إلا إذا عرضها ما هو أقوى منها، إذا عرض ما هو أقوى منها لا يعمل بها. كيف نستدل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن وكان لي ولها شأن. يبقى الشأن ده كان ارتكازه على إيش في القرآن القريب بأنها جاءت به أسود أبعد خلال نشر طاقي، يعني بالقرينة صحيح ولا لا. وفي رواية قال لو كنت راجما أحدا بلا بينة، يعني أوضح من شمس النهار اللي أربع شهود لرجمت هذا. يبقى الجمعة على أساس قرينة، تحقيق القرينة، يبقى إذن يعمل بها ولا ما يعمل بها. قام قائم قال أنت لا تفقه، قلت الحمد لله فقهني وعلمني أنا جاهل أريد أن أتعلم. أنت تقول العمل بالقرينة والنبي أمامك ما عمل بالقرينة، ما أحد يرد علي بعد ما جهلني الرجل، واحد يزب أنا يرضي ما فيش، مش هم أنا بحتسب لأجل عند الله. يعني يعني هناك مانع منعه من العمل، الشرط الظفر كان ممكن يعمل بها، لكن هناك مانع أقوى هو الذي مانع، لا أنه لا يعمل بها، ده هو بيّن أنه سيعمل بها والذي منعه منع أقوى اللي هو إيه كتاب الله، لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن. أيضا من القرائن أن السلام دخل على عائشة مسرورا سرة أساريه فرحا متهللا كالقمر وأحلى بأبي هو أم، فقال صلى الله عليه وسلم يعني أدخل الله عليك السرور ما سرك؟ فقال لها أما رأيت المدلجي من بني مدلج؟ المدلجي نظر، لما دخل المدلجي هذا رجل كان عنده نظر ما الفاقة، دخل وجد رجلين أربع رجول، رجل من أسامة بن زيد وهذه رجل إيه سوداء من الحبشة سوداء ما فيهاش نوع بياض، ورجل زيد يبقى الأول أسامة رجله أسود يعني سوداء والثاني أبيض ما يكون بياض. نظر إلى القدمين قال هذه الرجل من هذه الرجل، يعني ابنه يابا صح كده ممتاز. فقال نعم، قال هذه الرجل من هذه الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سرت أساريره لأنهم كانوا يتهمون أسامة في نسبه، قالوا اسود وابيض منين جابه؟ منين ده سواد ضرب والثاني بياض بياض، فكيف يكون ابن؟ فلما دخل القفا وقال هذا، والعرب كانت لا تعترف بالقفا وتعمل بها، بل كانت تعظم القفا، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فقال لها ذلك، أعمل بالقفا والقرائن ولا ما أعمل؟ أعمل، بل سرت أسارير لأنه ثبت إيه؟ النسب بمن؟ في القفا. في العصر الحديث ممكن تقول التي ان تي، ولكن التي ان تي ده توليع ولا تي ان تي؟ أنا عايز أفهم إيه اسمه إيه بالضبط؟ الحمض النووي عشان يكون الكلام ده صحيح، اسمه دي ان ايه؟ يعني فشتي خالص الثانية؟ الله اغفر لجاه المركب، نعوذ بالله من التفجير وغير التفجير، نعوذ بالله من التكفير والتفجير وغير ذلك والتصيق والتبديه. يبقى هو اسمه دي ان ايه؟ مفيش تي خالص، الحمد لله. طب ايه رايك نتكلم بكلام علمي طبي اسمه الحمض النووي؟ لما انا عارف انا اتيتك بلفظ افضل من ذلك، بدل تي وحاء وسواسين وسو، لا خلينا في ايش؟ في الحمض النووي. هذه قرينه من القرائن صح. بيقول اخذوا العينه من الرجل وقال هذا الولد من الرجل، لكن هل بهذا الحمض النووي وتكون من القرائن يعمل بها؟ نعم يعمل بها، لكن هل يعمل بها باثبات النسب؟ هل يعمل بها باقامه الحد؟ هل يعمل بها ولا لا؟ صح الرجع بذلك ان هذه القرينه هي قرينه يعمل بها للحقوق ولا يعمل بها للحد. الحد لا يمكن فيه الا البينه التي اوضح من شمس النهار. فالحمد لله هنا لا نقول به بالزنا، لا نثبت به السن. هل يثبت به النسب؟ نقول يثبت النسب بشرط ان يستحقه الرجل. يعني زيد زنى بهند فكشفوا بالحمض النووي فوجدوا ان الحمل موجود من ايش؟ من زيد. طيب يقولون زيد لابد يتبنى هذا الرجل تبقى ابنه، يا كده هيدخل سجن هيموت عن صوت عليه وعن موتوه. نقول لا يصح اثباته الا ان يقر زيد ويستحق. وفي هذا نظر، لان الاستلحاق بولد الزنا عند العلم الاربعه لا يجوز، وان تبناه شيخ الاسلام تميم. تعرفون يعني ايش الاستلحاق؟ انه يجعله في طفه ويمشي به يبيعه في سوق الرقيق صح. يعني ايش الاستلحاق؟ بنسبه، يعني يكون ابا له. فهنا هذه المسألة قرينة، نعم قرينة يعمل بها، لكن لا يعمل بها في العظم، لا يعمل بها في مقام البينات الواضحات، يعني لا يقام الحد بها. أرأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كتاب الله ما رجمتها فلا رجم بالقرائن، لكن يعمل بها في إثبات النسب إن استلحقه. نعم يعمل بها في إثبات النسب ليستلحق. أيضا عندنا الباب آخر، شوف أعمال القرائن عند النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ابن زمعة ومعه وليد لأبيه، يعني أبوه كان عنده أمة، والأمة تعرفون أنهم في الجاهلية وغير الجاهلية، في الجاهلية كانوا يستأجرون يعني يؤجرون هذه الأمة، يبعثونها للزنا فيأخذون الأموال. إيش الآية اللي تدل على ذلك؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. طيب هو هذا كانوا يكرهونها على ذلك. فسعد بن أبي وقاص له أخ، هذا الأخ جامع هذه الأمة في الجاهلية فحملت منه، فلما أسلم لكن مات أخو سعد، مات كافرا، لكنه قد وصى لسعد بهذا الولد، قال أمة فلان أنا جمعتها الولد ده مني، فأراد أن يأخذه سعد، قال وصي أخي ابن أخي. وقام ابن زمعة فقال الأمة أمة أبي فهو أخي يستلحقه ولي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الشبه بأخي سعد، وجد الشبه بسعد بن أبي وقاص. طيب فعنده قرينة يعمل بها وعنده بينة أقوى من القرينة. إيش بينة؟ لا البينة بينة، والإبراء والحيض والنفاس ممتاز. البينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وهي أمة الرجل، أمة زمعة صارت فراشا له، فكان الولد للفراش يعني ما مقرب للأذهان. لو زنت نون من النساء وحملت وولدت ولم تخبر الرجل، الأصل أنه يكون ابن الرجل وإن لم يعد، وهي تكون آثمة أنها إيه؟ أدخلت على رجل ما ليس منه، أو شك الرجل عشان يكون مثال أقرب، شك زيد في هند خلينا في زيد وهند على طول. شك زيد في هند في الولد هو ابنه ولا مش ابنه؟ فقال انا ده مش ابني، مش ممكن اعتبر منك ومنه. الحكم الشرعي في القضاء يقول الولد للفراش، الولد ليش للفراش، يريد ان هو يعني يسلخ نفسه منه او ينسلخ عنه لابد ان يلاعب. يبقى اذا الاصل ان الولد للفراش والامة امة الدمعة، فاذا الولد للفراش فعنده بينة واضحة فحكم به فقال هو اخوك. لمين؟ للدمعة. قال هو اخوك، لكن القرينة موجودة فاعملها. فقال لسودة، لان سودة تعتبر اخته الان، هي الان سودة بنت زمعة زوج النبي سبع ساعات صلى الله عليه وسلم. سامحوني يظهر التنور اللي دخل عليها ده عمل لي ورد في دماغي. فالمهم انه النبي صلى الله عليه وسلم راى القرينه موجوده، الشبع بتاع ابن ابي وقاص موجود، والولد للفراش لزمعه، فحكم الامرين، جعل الولد للفراش فقال هو اخوك، ثم ذهب لزمعه لسوده بنت زمعه وقال لها ايش؟ احتجبي عنه، اخوها محرم لها. قال لا احتجبي عنه. عملا بايه؟ قراء، لانه كان شبه مين؟ سعد بن ابي وقاص. فهم؟ يبقى هذا اصل من دينينا العمل في القران، الا ان تخالفوا البينات الواضحات. من ذلك ايضا قول عمر بن الخطاب لحاطب بن ابي بلتعه. دخل حاطب لما بعث بالورقه الى مكه، هذه تعتبر ايه؟ جاسوسيه، صحيح ولا لا؟ فقام عمر فعمل بالقرينه، فقال دعني اضرب عنق هذا المنافق. الدلاله على النفاق القرينه الظاهره، إيه؟ الا وهي الجاسوسيه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبينه الاوضح؟ لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، فجعل البينه اقوى من ايش؟ من القرينه، فعمل بها. دلاله على ان العمل بقرائن من قرائن مختلفه، لذلك هم لا ياسمون بذلك، لانهم عملوا واعملوا القرائن، قالوا ما نرى وده ولا وجهته الا مع المنافقين. لما تجد امراه منتقده، وهذا السواد الذي نعيشه بسبب الفضائيات، لملموا لنا ما لا يمكن ان يحصيه الا الله، ماشيه الاخت المنتقبه وانا كنت الطم وانا بوقفهم ما بسكتش، فواقفه فلابسه غوايش فعماله ترفع ايديها كده، وريد تنزل وريد الى هنا تظهر اليد مع الغوايش، وماسكه بنت متبرجه رايحه جايه بيها في الشارع. فين الاخوات؟ واي اخت هذا؟ واي التزام هذا الذي هي فيها الاخت هذا؟ تتسيب وانحلال في مساله مظهره ومظاهر فقط، لا في التزام بهذا الباب. فانا لما ارى امراه ملتزمه دائما مع متبرجه ذهابا وايابا رواح ومجيء كل مع متبرجه، قلنا المراه هذه قرينه، هذه قرينه على ان المراه لبست النقاب بالعافيه، زوجها اجبرها على النقاب، ما فيش التزام في القلب، لان لو في التزام في القلب لكرهت هذه ايش؟ هذه المعصيه. التبرج قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فانهن ملعونات، لم يتمعر وجهها ولم يتغير قلبها من اجل هذه المتبرجه بوجود التبرج والمعصيه الذي في علاه، علمنا انها ليست ملتزمه، هذه قرينه على ان التزامها هش. على ان الالتزام ايش؟ هش، وعدم معرفه الفضل اهل الفضل ايضا فيه ما فيه نوع ما ادخال الاخلاص في القلوب. فالغرض المقصود اعمال القرائن، هذه دلاله واصل من ديننا كما فعل الصحابه رضوان الله عليهم. هذه اخر المسائل تتعلق بهذا الحديث. الفوائد المستنبطه، اولا تقديم الاهم على المهم واجب. قاعده في ديننا مهمه جدا. تقديم نعم حبيب اي حبيب، بيان انه عمل بالقرائن، وبيان انها ليست حصر وقصر على مالك، بل القرائن اللي ذكرناها كل هذه القرائن، وحديث ابي هريره انه قال له بشرك بالجنه، كيف عرف ان قلبه مخلص فيها؟ جنب القرينه شيخ بس انت قافل، احفظ اللي هقوله لك، القرائن يعمل به الا ان تاتي بين اقوى منها فتنهيه، بس خلاص ده الراجح في القولين. خلاص حديث ايه يا حبيبي؟ حديث ايه يا ابا؟ يا لهوي ما خلصنا الحديث، الحديث هتفرج ده من طب الكلام اللي احنا قلناه بالله عليك، لما تظل المسألة الفراغ وده توجيه لك امامك ان هو العمل بايه؟ طب عايز ايه؟ حديث مين يا ابا؟ حديث عتبان ما خلصناه يا حبيبي. بس ما قلت انت فين؟ حط ايدك على اللي انت عايزه. الحديث حديث عتبان بن مالك في باب لا اله الا الله. بص خالص. انتهى الموضوع. إذا تقديم الأهم على المهم واجب، هذه قاعدة من أصول ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليهود إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ ها أكمله. يبقى إذن الأهم هو لا إله إلا الله، قال فإن أجابوا فأعلموا أن الله قد خمس صلوات اليوم والليل. فتقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. تقديم الأهم هنا استنبط هذه الفائدة من الحديث بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وصنعوا له طعاما فقدموا الطعام، فماذا قال؟ لا، أين تريد أن أصلي لك؟ يبقى الأهم الطعام ولا الأهم الصلاة؟ فقدم الأهم على المهم. واضح الفائدة الثانية، جواز صلاة النافلة جماعة إن كانت مطاقا لا قاصدا، وأجمعنا الشرح فيها في الدرس الماضي. الفائدة الثانية سنية الضحى، لأنه لما أتى إلى عتبان أتاه في الضحى. هنا علماءنا اختلفوا من صلاة الضحى على أقوال ثلاثة. القول الأول قول ابن عمر قال ببدعية سنية الضحى، ليست إلا في مكة فقط، لأن صلى الضحى ثمان ركعات في مكة فقط، فقال ببدعية سنية صلاة الضحى. والقول الثاني قول الجمهور أنها سنة، واختلف فيما بينهم هل هي سنة راتبة أم هي سنة مطلقة. والراجح عند أقوال العلم أنها سنة مطلقة وليست راتبة. إيش الفرق بينهما؟ السنة الراتبة هي التي يستديم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، مفهوم؟ والسنة السنة مطلقة تارة يفعلها وتارة يتركها. ولذلك عائشة ورد عنها أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتت الضحى، ورد عنها النفي فنفت بحديثين صحيحين، نفت صلاة الضحى والحديث الثاني أثبتت صلاة الضحى. والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها تارة ويتركها إيش؟ تارة. هذا الراجح الصحيح، وقد صلى الله عليه وسلم مع ذكر ومع عثمان جماعة. الفائدة الرابعة، احتج الجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة بهذا الحديث، لأن عثمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي لي في هذا المكان أتخذه إيش؟ أتخذه إيش؟ يصلي فيه إيه؟ شرائط، فيصليه منفردا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ضمن الأدلة التي للأئمة الأربعة الذين قالوا بعد وجوب الجماعة، وأنا فصلت القول فيها، بينت الأدلة، لأن المسألة على أقوال ثلاثة، إن هي سنية على الإطلاق، فرض على الإطلاق، بل ابن تيمية غلا في ذلك وقال هي فرض وشرط في صحة الصلاة، يعني اللي هيصلي غير جماعة منفرد صلاته باطلة لابد يعيد، وهذا أضعف الأقوال. والقول الوسط هو أنها فرض كفاية، القول الأول قول الأئمة الأربعة، القول الثالث أنها فرض قول ابن حزم، هو في شرط عين قول ابن حزم ابن تيمية، وفرض فقط رواية الحنابلة، رواية أخرى عن الحنابلة، وفي الوسط رواية عن الحنابلة ورواية عن الشافعية، وجه في الجماعة أن الشافعية أنها فرض كفاية. هذا تفصيل الفقه، أما الراجح فالإخوة ترجع للتفصيل الذي فصلته حديثيا، لكني أقول الآن من الفوائد المستنبطة استدل بعض العلماء بحديث مالك بن عثمان على عدم فرضية صلاة الجماعة. وأيضا قد استدلوا به على أنه ناسخ للحديث الذي استدل به الآخرون على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قال له أنا أعمى لا أستطيع أن أصل إلى المسجد، يعني أحد يجرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ فقال قال نعم، قال إذن فلب، قال إذن فلب. هذا وجوبه الآن، تقول حديث عتبان نسخ حديث عتبان نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء وجوبا لابد أن تلب. حديث عثمان هنا الآن يسمع النداء ولن يلبي، وأقر أن يسلم أن يصلي في المكان الذي صلى له فيه. المتأخر هذا حديث عن نص العلماء قال إنه هذا حديث تسمع حديث المتقدم، والصحيح راجع الواقع، لأنه في البداية لما قال له نتكلم قال له تسمع نداء، الآخر قال أنكرت بصر في الحديث، أنكرت بصر وهو عثمان نفس فقال له سلم لبي، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أين تريد أن أصلي لك، فدل ذلك على أنه في بادي الأمر قال تسمع النداء فلبي، ففي آخر الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد أن أصلي لك، فكان نسيخا عند العلماء للحديث الأول. لا لم يكن قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة الذين صلوا منفردين كما بينا في الحديث. الفائدة الثالثة أو الخامسة؟ كيف؟ الناسخ هي الخامسة. احتجاج بأن الجمهور بعدم وجود الجماعة الرابعة، والناسخ هو الخامسة. فما قلت إذا ينتقل إلى الفائدة من الآيات بعدها، الفائدة الثالثة جواز تخصيص مكان للصلاة ليس في المسجد لكن في البيت، لأن في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوطن المرء نفسه في مكان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوطن نفسه في مكان. أما في البيت فقد ورد عن المرأة التي قالت أريد أن أصلي معك وأحب أن أصلي معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف أنك تحبين أن تصلي معك، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال لها وصلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجدي هذا، فاحتجرت حجرة مكانا فجعلتها مسجدا لها، فيصح لسانا أن يوطن نفسه في مكان يتخذه مصلى كما أقر سلم اهتمام. الفائدة السابعة الاستثناء، عندما قال له للنبي صلى الله عليه وسلم أريدك أن تأتيني فتصلي في مكان أتخذه مصلى، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ إن شاء الله أفعل. قال إن شاء الله أفعل، وهذا تحقيقا لقول الله جل في علاه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سليمان، قصة سليمان حديث أبي هريرة أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل منها يلد رجلا بجاه سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الملك لو قال إن شاء الله لكان دركا بما يقول. في حديث أبو رايح في الرواية أخرى أن الملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل، أنساه الله جل في علاه ذلك، أو قل أنساه يعني أنساه الشيطان وبقدر الله جل في علاه فلم يقل، فيعني كان البلاء لأنه أخرج جسدا له فقط أو قطعة لحم ولم يكن الولادة التي تمناها. في مسألة الاستثناء يدخل فيها أمر مهم جدا، وهي مسألة الاستثناء لابد من الاتصال، وما يقولون ليصح الاستثناء لابد من الاتصال. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو أراد أن يستثني ولو قسما لابد أن يتصل الكلام بعضه ببعض، بمعنى قال والله لا أكل سمكة ثم بعد خمسة أيام قال إن شاء الله، هذا كلام غير للمتصل، لكن قال والله لا أكل سمكة فشرب بعض الينسون وقال إن شاء الله، هذا كلام متصل، هذا ليس بقطع للكلام، فهذا كلام متصل. فالعلماء اشترطوا، الجمهور اشترطوا في الاستثناء حتى يكون صحيحا بأن لا يحنث في اليمين، يعني لو ما كلش سمك ليس عليه كفارة، قالوا باتصال الكلام، وهذا أصل اللغة، هذا هو أصل اللغة. ابن عباس قال لا، ولو بعد سنة قال إن شاء الله لا يحنث، وهذا ضعيف، والذي أظهر ضعف قول ابن عباس قصة أيوب، لأن أيوب كان قد آل وأقسم أن يضرب امرأة ومئة جلسة، تعرفون القصة نساء تملى المرأة الجرة ماء، يعني ليست طالبة علم، لكن قالوا تعلمين كانوا يتكلمون عن الاستثناء، ولو كان الاستثناء صحيحا لكان في أيوب. المرأة قالت المرأة هذا الكلام ممكن تحل الصفحة، حل أخوي، شوف بقى كيف تحل بكلام النساء الفقهاء كله بيرمي على بعض، يعني حل عشان نعرف النساء لهن يد طول على الرجال ولا لا. ايه هي بقى؟ ممتاز ممتاز. يعني ايش انت شوف وصلت اهو ممتاز. لو كان المخرج الاستثناء لقال له الله ان تفعل ايش؟ قل ان شاء الله، اذا قلت انتهى ما تضربهاش، لكن كان تخيف عليها انه امر ان ياخذ ايه بخصا، صح؟ اسقول اسقال صح فيها 100 شمراخ فيضربها به ضربه واحده، فالاثقال هذا يعني اذا ضربها فيها 100 شمراخ، المئة فرع لو ضربها كأنه ضربها 100 مرة، ويكون قد إيش وفى بيميني، وفى بيميني. هذا شوف هذه دلالة واضحة جدا من امرأة عربية فهمت ذلك، قالت لو الاستثناء يصح يعني بعد مدة لكان أولى به من أيوب لأمره الله قل إن شاء الله، لكن أمره أن يأخذ لغة فقل ذلك ولا تحنس. فإذا الاستثناء الصحيح الراجح أن يتصل بالكلام هذا الرجل. لا التعليق بالمشيئة على كمية النية خلاف هذا نوع نفاق، نعوذ بالله من الإسلام. زي واحد يقول له بكرة حجيلك إن شاء الله عشان أديه ذلك الوعد، لا وعد أخلف فيه قلت إن شاء الله، لا هذا نوع نفاق. وأيضا في ناس فهم مفهما مغلوطا في مسألة خلف الوعد، خلف الوعد حتى يكون نفاقا في من لم في من استطاع ولم يأتي، لكن لما من شغله شاغل ولم يستطع فليس يقع في الحديث. يعني قال والله ونام ساعة فأيقظوه بعد الساعة، ما يصح التبرك بأثار الإنسان. أي تراها كأنه أصر على أن يصلي الإنسان في هذا المكان تبركا، والتبرك هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة، التبرك بالنبي وبآثاره فقط. قال يقص عليه ما في أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. الشعرة كانت شعرة مع الإمام أحمد محمد كان يتبرك بها، بل أم سلمة يعني كانت عندها جلجل من فضة، وهذا فيه إشكال على مسألة الفضة، هذا جلجل من فضة قارورة وضعت فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به. وأيضا لما دخل على أم سليم أو غيرها ونام، فلما قام السلام أخذت الوسادة إيه عصرتها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعلين كيف تفعلين؟ قالت أتبرك بهذا العرق، يتبركون بعرق النساء. تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصول دينية. تسعة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجاب الدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.